إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، حيث أمرنا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأعطانا الأمان النفسي والمعيشية في التقوى، فقال سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وأعطانا الضمان المعيشي لذريتنا بالتقوى والدعوة إلى الله، فقال: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. اللهم ألف على الخير قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، وأرنا في أعدائك عجائب قدرتك. اللهم إنا نجرأ بك في نحور أعدائنا، ونعوذ بك من شرورهم، منزل الكتاب ومنشئ السحاب ومجري الحساب وهازم الأحزاب. اهزم أحزاب الباطل يا رب العالمين. انصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ووحدانيتك، نسألك تحرير المسجد الأقصى وأرض فلسطين، وأن ترزقنا فيه صلاة طيبة مباركة، وتحرير أرض أفغانستان، إنك على ذلك قدير. ونسألك أن تخفف وطأة اليهود والعملاء في جنوب لبنان، وأن تحرر أرض لبنان، وأن تجعلها تحت قيادة مسلمة موحدة، أنت ولي ذلك والقادر عليه. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، هناك قضية يخطط لها ويسعى لها في الخفاء، وهو توصيل المرأة إلى حق الترشيح والانتخاب إلى البرلمان. وهناك من يسعى في الليل والنهار لإيجاد هذا الحق المستعم. أيها الإخوة، وأصبح من اللازم علينا من فوق هذا المنبر إظهار الحق قبل أن يلبس على الناس دينهم. الولاية أيها الأحباب الكرام، الولاية نوعان: ولاية عامة وولاية خاصة. الولاية العامة هي السلطة التي تكون سلطة ملزمة في شأن من شؤون الجماعة، يحق لها سن القوانين والتشريعات والفصل في الخصومات والقضاء وتنفيذ الأحكام. وهذه الولاية العامة جعلها الله للرجال فقط، ولم يجعلها للنساء. وأما الولاية الخاصة فهي السلطة التي بها تنفذ المرأة شأنا من شؤونها الخاصة أو الغير، كتصرفها في الوصاية على الأولاد أو أموالها أو ممتلكاتها. وهذا قد أباح الشرع للمرأة أن تفعل في أموالها وملكها من الهبة والإيجار والبيع والشراء ما تشاء. إنهم الآن يطالبون أن تكون المرأة في الوصاية العامة على المسلمين، وهذا لا يجوز شرعا بالنص النبوي الصحيح الذي يرويه البخاري رضي الله عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما بلغه أن الفرس قد جعلوا عليهم ملكة امرأة قال عليه الصلاة والسلام لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وهذا الحديث يفيد التحريم، فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يرد به أمرا تعبديا فقط، وإنما أمرا تشريعيا شرائعيا يجب على المسلمين أن يأخذوا به. فهذه الأمة فهمت هذا الحديث من عهد الصحابة إلى يومنا هذا أن الولاية العامة لا تجوز بالنسبة للمرأة. وقد كان المسلمون في ثقيفة بني ساعدة لما توفى النبي صلى الله عليه وسلم، لما توفي اختلف الأنصار والمهاجرون على من ينتخبون خليفة، ولكنهم انتفقوا بعد ذلك على أبي بكر، وما استدعيت المرأة لكي تشارك في الخلاف أو تشارك في الانتخاب أو البيعة. وكم من الأمور كانت في عهد الرسول والصحابة رضي الله عنهم لم تستدع المرأة لكي تشارك فيها أبدا، وظلت هكذا. المرأة ليس منعها من الولاية العامة يدل على أنها ليس عندها ذكاء أو فطنة أو فهم، لا، وإنما المانع الوحيد والعلة الوحيدة والحكمة الوحيدة أنها أنثى، والأنثى لها طبيعة تكوينية تختلف عن الذكر، فهي تتعرض إلى حالات ومستجدات في حياتها الخلقية الفطرية الطبيعية يمنعها من الولاية العامة، والمرأة لا تنكر ذلك، لا تنكر ذلك من نفسها وتعلمه علم اليقين. وهذه الخلقة التكوينية الطبيعية هيئت المرأة تهيئة عاطفية خاصة لتقوم بشؤون الأولاد وتربية الأولاد وشؤون البيت، فهي لها عاطفة خاصة. ويوم أن تقحم المرأة في هذا المجال ستعترض وتصطدم مع فطرتها كأنثى، وتتعرض إلى كثير من الأذى، وتتعرض الأسرة أيضا إلى كثير من الأذى. إن المرأة تتحكم بها عاطفتها، عاطفتها لا شك في ذلك. وخير دليل على ما أقول أن أحد الوزراء لما قال في إحدى التصريحات، وكان هذا الوزير نائبا ثم عين وزير في الحكومة، قال إن المشكلة الاقتصادية والإسكانية يجب أن تأخذ الأولوية بالنسبة لقضية انتخاب وترشيح المرأة. فما كان من إحدى الكاتبات إلا واتهمت هذا الوزير المشهود له بنزاهته بأنه يدفع فواتير كرسي الوزارة. أليست هذه هي العاطفة التي لا نريدها؟ يوم أن تصل المرأة إلى البرلمان فتسوقها تلك العاطفة بمثل هذه التصريحات. إن الإسلام له حكمته وله رحمته في تشريعاته. ويوم أن تتجاوز الأمة هذا التشريع الإلهي، ماذا سيحدث للأمة وماذا سيحدث للبرلمان؟ أيها الإخوة استمعوا، يوم أن نتجاوز النص النبوي فنقحم المرأة لكي تصل إلى الولاية العامة، استمعوا ماذا سيحدث. إن الأربعة شهور الأولى ستعاني المرأة من الوحم والنساس إذا كانت حامل، فعلى الإخوة الأعضاء في البرلمان مراعاة شعور العضوة حتى لا يتأثر الجنين. لهذا نرجو عدم الإثارة وكثرة الابتسام في وجهها خلال النقاش والمداولات. ثم علينا أن نتحاشى تلك الروائح التي تزعج المرأة في وحمها حتى لا تصاب بهذه الروائح من الغثيان، وعلينا أن نختار لها كرسيا خاصا يتناسب وللمرأة الحامل. ثم دخول مصطلح جديد في البرلمان، فعلى سبيل المثال النائب يقول أن هذا مقترح برغبة، فيدخل مصطلح جديد يسمى اقتراح في حالة حمل. ثم أيها الأحباب، إن مثل هذا الأمر يحتم وجود سيارة إسعاف دائمة بجوار سيارة الرئيس لنقلها بسرعة إلى الولادة، ثم بعد ذلك إذا جاء المولود من خلال مداولات 9 شهور لا شك أنه سيولد وبيده مطرقة، سيضربها على رأس طلعة الطبيب ويقول رفعت الجلسة لشدة الضيق والهم الذي هو فيه. ثم أيها الأحباب، علينا تنظيم أوقات لزيارة المستشفى بين الأبوة والشعب الذي سيهنئها بالولادة، ثم تعطيل المشاريع حتى تخرج الأخت من النفاس 40 يوما. وأمام هذه المستجدات والتغيرات سيضطر المجلس الموقر بسن قوانين جديدة بخصوص ترشيح المرأة. القانون الأول يفضل أن تكون المرشحة فوق 50 عاما لضمان عدم الحمل. مادة ثانية يفضل إن كانت دون 40 أن تكون بلا زوج. المادة الثالثة، العضو الشاب يؤخذ من الزوج تعهد بتحديد النسل حتى تنتهي الدورة البرلمانية. مادة الرابعة، يوقع الزوج تعهد بعدم منع الناخبين وأصحاب الحاجات من لقائها. المادة الخامسة، في شهور الحمل الأولى تعطى الأخت العضوة إجازة لمدة 4 شهور من تاريخ الحمل حتى انتهاء الوحم، ثم إجازة 3 شهور الأخيرة ما قبل الولادة، ثم إجازة 40 يوما للنفاس، ثم إجازة 2 سنين للرضاعة وفصاله في 2 عامين. أما في حالة طلاقها فتعطى إجازة لمدة 3 شهور لإتمام العدة. أما في حالة وفاة الزوج وهي حامل، في الشهر الأول تعطى إجازة 9 شهور لإتمام العدة، أو 4 شهور و10 أيام في حالة عدم الحمل لإتمام العدة. هذا وفي حالة اجتماع كل هذه الأسباب وتوافرها، فإن هذه الأخت تقال من العضوية في البرلمان ويعين العضو البديل حسب الانتخاب. ثم يجب توفير محرم للأخت ليكون معها حين خلوها مع الوزير أو رجل أجنبي، وذلك بالنص الشرعي. ثم رسم ميزانية للمحارم في حال سفر الأخت إلى الخارج للقيام بالمهام المنوطة بها ومرافقة المحرم لها، وذلك بالنص الشرعي. أخيرا، حيادة إذن خاص من الزوج بخصوص سفرها، وذلك بالنص الشرعي. أيها الإخوة، يا لها من عقبات ستحدث لو وصلت إلى البرلمان. أما بخصوص انتخابها، أنها تمارس عملية الانتخاب، فإن هذه وسيلة وباب للدخول إلى الترشيح، وإن ما حرمه الشرع تحرم وسائله التي توصل إليه، فأصبح من الممنوع والحرام الانتخاب، لأن الترشيح والولاية العامة لا تجوز في الشرع. على إثر ذلك أصدرت لجنة الفتوى في الأزهر الشريف عام 52 تلك الفتوى القائلة، ومن هنا تقرر لجنة الفتوى أن الشريعة الإسلامية تمنع المرأة كما جاء في الحديث الشريف أن تلي شيئا من هذه الولايات، وفي مقدمتها ولاية سن القوانين التي هي مهمة أعضاء البرلمان. هذا وليس من الولايات العامة التي تمنع منها المرأة ما يؤخذ به إلى بعض النساء من الوظائف والأعمال كالتدريس للبنات وعمل الطبيبة والممرضة في علاج المرضى من النساء وتمريضهن، فإن هذه الأعمال وما شابهها ليس فيها معنى الولاية العامة الذي هو سلطان الحكم وقوة الإلزام. وأما احتجاج المرأة بأن الطالبة في الجامعة تنتخب وترشح، فقد ناقشت اتحاد الطلبة هناك فقالوا أنها ليست ولاية عامة، إنما وجود الأخت في جمعيات أو اللجان ما هو إلا لكي تكون وسيلة اتصال بين الاتحاد وبين الطالبات. وأما جمعيات النفع العام فهي لا تصل فيها إلى الولاية العامة. فأصبح أيها الأحباب الكرام، لا حجة بيد من يطالبون للوصول إلى البرلمان، ولتحفظ المرأة في بيتها بشرفها وكرامتها. إن الإسلام منعها من الجماعات العامة وصلاة الجماعة وصلاة الجنازة والجهاد في سبيل الله، كل ذلك من أجل الحفاظ على أنوثتها وكرامتها، فلماذا نريد أن نقحمها في هذا المجال الذي لا يناسب المرأة؟ ما هو إلا تقليدا للغرب وتقليدا لأعداء الدين، والأمة التي تفقد شخصيتها وتقلد أعداءها، هذا دليل على انهزامها الروحي وانهزامها المعنوي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ أعراضنا ونساءنا، هو ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على قرة عيني وقائدي ومعلمي وحبيبي محمد بن عبد الله، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين والتابعين ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد أيها الأحباب الكرام، من هنا من منبر الدفاع عن المسجد الأقصى وحقوق المسلمين إلى هناك عند المجاهدين في جنوب لبنان، أرفع تحية مني ومنكم إلى تلك البطلة سناء المجاهدة التي قامت وفجرت اليهود وتطايروا أمامها أشلاء. إنها تعلم وهي تجلس على كرسي الانفجار، تعلم كثيرا من القادة الرجولة والبطولة، القابعين على كراسي الحكم، القابعين على كراسي الجاه والشهرة. إنها تعلمهم كيف تبذل الأرواح، والجود بالنفس أقصى غاية الجود. إنها وحدها أمة، وإن أمة تريد أن تنتصر على عدوها لا تنتصر عليه بالغناء، ولا تنتصر عليه بالملاهي، ولا تنتصر عليه بالكاسيات العاريات، ولا تنتصر عليه بما هو الآن من أساليب التربية. إنما ينتصر على العدو بإحياء روح الجهاد حتى يصبح أسمى أماني العبد الشهادة في سبيل الله. الرسول صلى الله عليه وسلم ما استطاع أن ينتصر على أعدائه القريبين والبعيدين إلا بعد أن عبأ المجاهدين المسلمين تعبئة روحية إيمانية. هذا هو المطلوب. لهذا باسمي وباسمكم أطالب الدولة هنا وجميع الدول العربية وبالأخص دول المجادلة أن يغيروا برامج التربية، وأن يكثفوا التربية الروحية والتربية التكنولوجية لتسير جنبا إلى جنب منتج السلاح ومنتج الرجال. بهؤلاء نستطيع أن ننتصر على دولة العلم والإيمان هناك في إسرائيل، فإن دولتهم قامت على الدين وقامت على العلم وقامت على الإيمان بالتلمود والتوراة. أيها الإخوة الكرام، الرسول صلى الله عليه وسلم بجنوده القلة 314 وهم حفاة عراة عالة جياع في بدر يجابهون معسكر الكفر القوي، لماذا كان يعبئهم في تلك اللحظة؟ قال: من قاتل المشركين صابرا محتسبا ثم قتل أدخله الله الجنة. فكانت الإجابة السريعة من الجنود إذ قام ممثلهم عمير بن الحمام وكان بيده ثمرات وقال: يا رسول الله، لئن قاتلت وقتلت يدخلني الله الجنة. قال: بلى إن شاء الله. فألقى الثمرات من يده وقال: لئن عشت حتى آكلك إنه لزمن طويل. ثم ارتجز قائلا والسيف بيده ركبا إلى الله بغير زاد، إلا التقى وطلب المعادي والصبر في الله على الجهاد، وكل زاد عربة النفاد إلا التقى والبر والرشاد. وجاهد واستشهد رضي الله عنه وأرضاه. وهذا عمير ابن أبي وقاص، عمره 14 عاما في عمر أولادنا الذين يسمعون الديسكو والموسيقى ويذهبون إلى الفيديو والسينما ودور الملاهي. هذا الطفل لما نظر إليه النبي وإلى صغر سنه أمر بإعادته إلى المدينة، فبكى عمير بن أبي وقاص، فقال له النبي: ما له؟ فقال: أخوه سعد، والله يا رسول الله ما خرج من المدينة إلا رغبة في الشهادة، فلا تحرمه الشهادة يا رسول الله. فأذن له النبي فكان من أوائل الشهداء في بدر رضي الله عنه وأرضاه، وعمره 14 عاما. وهذا معاذ ومعوذ ابن عفراء يقولان لعبد الرحمن بن عوف في معركة بدر: يا عماه، هل تعرف فرعون الأمة أبا جهل؟ قال: نعم. وماذا تريدان منه؟ قال: إن قطعنا عهدا بيننا وبين الله لأن رأيناه لنلتحنه بسيفينا هذين. فقال: هو ذاك. فانطلق الفتيان، أحدهما عمره 14 عاما والآخر 17 عاما، انطلقا كأنهما صقران أو نسران، وانقضا على أبي جهل ومزقاه بالسيف وخر على الأرض. فقام ابنه أكرمة وضرب معاذا بسيفه فقطع يده من الكتف وتدلت يده خلف ظهره بجمدة، فأخذ السيف بشماله وأخذ يقاتل، فلما ضيقت عليه يده وضعها تحت قدمه ثم تمطى عليها فقطعها وواصل القتال في سبيل الله. من يطيق ذلك إلا رجال الإيمان والقرآن والإسلام. إنها التربية هي التي أوجدت أمثال هؤلاء الرجال، وهم يوجدون الآن على بقع مستنيرة على وجه الأرض تتمثل بتلك البطولات الفردية التي تحدث في جنوب لبنان أو على أرض فلسطين أو على أرض أفغانستان أو على أرض فلبين. إن ان هذه البطولات ما نشأت من فراغ، انما نشأت من صيحة الله اكبر الله اكبر، من تربية كتاب الله وسنة رسوله. وان لم نعد الى هذه التربية لم نستطيع ان ننتصر على العدو ابدا. وصدق الله سبحانه وتعالى اذ يقول في كتابه: لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم افلا تعقلون، اي فيه مجدكم وعزكم ونصركم. والرسول صلى الله عليه وسلم يصيح بامته الى يوم القيامة: الجهاد ماض الى يوم القيامة، تركت فيكم امرين ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا بعد ابدا: كتاب الله وسنة نبيه. اللهم اني اسألك ان تعيد وترد المسلمين الى الاسلام ردا جميلا. اللهم اني اسألك ان تعين ولاة امر المسلمين على تطبيق شرعك يا ارحم الراحمين. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا، وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا مريضا الا شفيته، ولا ميتا الا رحمته، ولا ضالا الا هديته، ولا تائبا الا قبلته، ولا مؤمنا الا ثبتته، ولا عسيرا الا يسرته، ولا سوءا الا صرفته، ولا عيبا الا سترته واصلحته، ولا مسافرا الا حفظته، ولا غائبا الا رددته، ولا مجاهدا في سبيلك الا نصرته، ولا عدوا الا قصمته. اللهم نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الإخلاص في الرضا والغضب، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، ونسألك قرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، حيث أمرنا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأعطانا الضمان النفسي والمعيشي بالتقوى فقال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وأعطانا الضمان لذريتنا من بعدنا فقال سبحانه: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم إنا نسألك تحرير المسجد الأقصى، اللهم إنا نسألك تحرير أرض فلسطين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك، اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميهم ووحد صفهم وحقق بالصالحات آمالهم ورد المسلمين إلى الإسلام ردا جميلا. اللهم أمواتنا وأموات المسلمين نسألك أن تؤنس وحشتهم وأن ترحم غربتهم وأن تغفر زلتهم وأن تقبل حسنتهم. وإذا صرنا إلى ما صاروا إليه اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة أمدنا فيها بالروح والريحان والنور والإيمان والخير والرضوان برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد عباد الله، السماء سماء الله والأرض أرض الله والناس عبيد الله ولا يصلحهم إلا نظام الله وشرع الله، بديهية ثابتة لا يختلف عليها اثنان لهما عقل مستنير، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. الخلق لمن؟ لله وحده. الأمر لمن؟ لله وحده. ما دام الخلق له فالأمر له. والزعماء منذ 30 عاما وهم ينكرون على اليهود دخولهم في فلسطين، ويقولون أن اليهود ليس لهم حق شرعي في دخول أرض فلسطين. لماذا قالوا؟ لأن اليهود دخلاء، فأرض فلسطين لأهلها، لهم فيها الأمر. ثم ترى الزعماء كلهم إلا من رحم الله لا ينكرون ذلك على أنفسهم، إذ تدخلوا في أرض الله فحكموا خلق الله بغير شرع الله. الذي أنكروه على اليهود وقعوهم فيه، فأين أرض فلسطين من الأرض كلها؟ المشرعون للقوانين الوضعية والكتاب الذين يكتبون بالصحف اليومية وينادون بالعلمانية، فصل الدين عن الدولة وتثبيت القوانين الوضعية، أسأل كل واحد منهم دكتورا كان أو مستشارا أو أستاذا، فأقول له: أترضى أن يدخل رجل أجنبي بيتك فيأمر فيه وينهى ويأمر فيه خلاف ما تريد، فيقوم بذبح أبنائك وطرد نسائك وسلب أموالك وحرق دارك؟ ثم إذا سألته لماذا فعلت هذا فيقول لك: أنا حر، أنا أستطيع أن أفعل ما أشاء، ذلك خير لك مما أنت فيه وأفضل. أيرضى مشرع قانوني ذلك؟ إنه سيصرخ وسيحتج ويشتكي ويدافع عن عرضه وأهله. لماذا إذن ترضون ذلك لله؟ الأرض أرض الله والخلق عباد الله ولا يصلحهم إلا شرع الله الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. أيها الأحباب الكرام، في دولة عربية تعتبر رائدة للعالم العربي، مجلس الشعب فيها أسقط شريعة الله، أسقط القرآن وأسقط السنة، لأن معظم النواب الذين فيها هم زبانية النظام. وهذه المحاولات الآن تجري على مستوى العالم العربي، يمهد لها بعض الدكاترة والكتاب في الصحف اقرأوا الصحف اليومية في كل العالم العربي ستجدون كاتبا او كاتبين او ثلاثة ينادون بالعلمانية وبتثبيت القوانين الوضعية وبمحاربة الشريعة الإسلامية. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إنهم ينفذون من باب حرية الكلمة فيطلقون أقلامهم على شرع الله. وحريتك أيها الكاتب تنتهي عندما تبدأ حرية التشريع الإلهي. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله أمرا أن يكون لهم الخيرة أي أن يكون لهم الحرية والاقتراح والتفلسف على شرع الله. الرب يأمر والعبد يطيع، ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر. أيها الأحباب الكرام، سأنقلكم إلى قانون واحد من تلك القوانين الوضعية وحال البلاد والعباد فيه. قانون في جريمة الزنا التي حددها الله وبين حدودها ونزل حكمه فيه. ملخص القوانين التي يحكم بها العالم العربي، ماذا تعتبر جريمة الزنا؟ جريمة الزنا ليست من حق الله ولا المجتمع، بل من حق الزوج والزوجة، ولا شأن للنيابة إلا إذا تقدم أحدهما بالشكوى ضد الآخر. تسقط جريمة الزنا إذا تنازل الشاكي عن شكواه ولو بعد صدور الحكم النهائي بالعقوبة، فيفرج عن المحبوس. وإذا زنت الزوجة وكان الزوج قد ارتكب الزنا في الخمس سنوات السابقة فلا حق له في الشكوى ضد زوجته، وكذلك الزوجة لا حق لها في الشكوى ضد زوجها الذي زنى إلا إذا كانت خلال خمس سنوات قد ارتكبت الزنا فلا حق لها أن تشتكي عليه. عقوبة الزنا بالنسبة للزوجة الحبس مدة لا تزيد عن سنتين، وبالنسبة للزوج الحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر. لا يعاقب الزوج على مجرد الزنا، إنما يعاقب فقط إذا ارتكب الزنا في منزل الزوجية، وإذا اتخذ له خليلة سهارا نهارا وزنى بها في أي مكان آخر. أما المواقعة أي الزنا وهتك العرض لا عقوبة عليها إذا حصلت بين رجل وامرأة، إلا إذا ضبط متلبسين في مكان عام ما دام ذلك يرضي أو برضا الطرفين. أما إذا كان بغير رضا الطرفين واستعمل الطرف الآخر القوة أو التهديد أو المخادعة فالعقوبة السجن. وكذلك تصير جريمة الزنا إلى واقعة، ليست جريمة، إلى واقعة إذا كان المجني عليه قاصرا لم يبلغ سن 18 أو كان في عقله نار. وكم تنازل الزوج الضيوف الذي رأى الرجل فوق أهله فلما وصلت إلى القضاء قال خلاص هذا كتاب تنازل مني، فيقول القاضي اذهب أنت وزوجك والزاني براء وأهدر حق الله وأهدر حق المجتمع الذي جرح في شرفه. والله غاضب على الأمة أكثر من نصف قرن منذ أن بدأت تطبق القوانين الشرعية وتترك القوانين السماوية التي أنزلها الله سبحانه وتعالى. ولهؤلاء الدكاترة والمستشارين والخبراء أساليب يروجون فيها القوانين الوضعية. من هذه الأساليب دعواهم أن الله فوض الأمة في وضع القوانين، فهذا السنهوري يقول إن الله هو المتصرف في السلطة العليا وبعد وفاة الرسول منحنا الله ميزة حق تمثيله في الأرض، من حيث أن إجماع إرادتنا إنما يعبر عن ذاته المقدسة، وتصبح هذه الإرادة قانونا ملزما. يعني لو أن الأمة أرادت الزنا فإن إرادة الأمة من إرادة الله، ويصبح إرادة الزنا قانون يلزم البلاد والعباد. وهذا محمود اللبابيدي يقول: لا يتوهمن أحد أن هذه الآية آية النسخ، أن هذه الآية قد انتهى حكمها بوفاة الرسول كما تبادر إلى ذهن بعضهم. كلا، فإن القرآن قد نص على أن الأمة وحدها هي مصدر السيادة وليس الله. نعم، كان الله هو المشرع ابتداء، ثم غدا التشريع إلى الأمة انتهاء، واستشهد بقوله تعالى: وأمرهم شورى بينهم. وأسلوب الخداع الثاني يقولون أن القوانين الوضعية موافقة للشريعة الإسلامية، ما في خلاف ولا في تناقض بين القوانين الوضعية والشريعة الإسلامية. وكلف الخديوي الشيخ مخلوف بأن يطبق القانون الفرنسي على المذاهب الإسلامية، وبالأخص مذهب الإمام مالك، فقال إن نابليون في قانونه الوضعي لم يخرج فيه على مذهب الإمام مالك. أما الدكتور عبد المنعم الصدة يقول: يتعين لي أن الفقه الإسلامي يجمع كل الآراء والمذاهب التي توجد في نطاق القانون الوضعي، إن أكثر من 90% من أحكام القانون الوضعي لا تخالف الشريعة. أما الدكتور عثمان خليل يقول: المقصود أنواع بين هذه الأفكار وبين ما يرد في أفكار العصر الحديث. أنواع يعني نزاوج نوفق بين أفكار العصر الماضي اللي هو شرع الله وبين أفكار العصر الحديث، من وجود أي أن نذهب من وجود عصبات تجعل هذه الأفكار غير متمشية مع العصر، أي هناك عصبات في الشريعة الإسلامية تجعلها غير متمشية مع العصر. لا بد من المواءمة بين القانون الوضعي والقانون الشرعي الذي أنزله الله سبحانه. وأسلوب ثالث أخبث وأمكر، وأنهم ينادون بهذا الأسلوب تحت شعار التطوير، تطوير الشريعة الإسلامية. وصاح الإمام أبو زهرة رحمة الله عليه في وجوههم صيحته، يقول: إن كلمة التطوير تضايقني نفسيا، لأن الذين يرددونها يريدون أن يحولوا الشريعة عن مقاصدها إلى ما يوافق أهواء واردة إلى مجتمعنا، فيلغون الزكاة باسم التطور، ويلغون الميراث باسم التطور، ويلغون الزواج والطلاق باسم التطور. إنهم يريدون التبديل، تبديل الأحكام الشرعية الثابتة بالنصوص من غير اجتهاد بالقوانين الوضعية، بحيث تصير الشريعة تسير الشريعة وراء القوانين الوضعية القائمة. ماذا يقول الله؟ قال سبحانه: ومن الأحزاب من ينكر بعضه. لا يملكون الشجاعة أن ينكروا شريعة الله كلها، لا لا، الوضعون للقوانين يقولون: صلوا، صوموا، زكوا، حجوا. أما قضية الحلال والحرام وأن تحكمت في جميع شؤون حياتك الحاكمية لله، لا، ليست لله، إنما الحاكمية لنابليون أو للقانون الإنجليزي أو لأي قانون لهؤلاء الكفار. الله سبحانه يقول في كتابه الكريم مبينا هذه الحقيقة الرهيبة التي يريدون بها التوفيق بين الشريعة والقانون: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. إحسانا وتوفيقا، وليس توفيق إنما هو تلفيق. ماذا يقول الله في بقية الآيات؟ أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. الأمر الأول تجاههم الإعراض عنهم وعن قوانينهم. الأمر الإلهي الثاني فيهم أن نعظهم ونذكرهم ونحذرهم بالله. الأمر الثالث أن نقول لهم في أنفسهم قولا بليغا، لأنهم دكاترة وخبراء ومستشارين. الكلام البليغ هو الذي يحجهم، ولا يوجد أبلغ من كتاب الله وحديث رسول الله. ثم يختم الله بذاته العلية فيقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا وربك يا محمد أنهم لا يؤمنون، يقسم الله باسم الربوبية أنهم لا يؤمنون حتى يحكموا القرآن والسنة وهم راضين خاضعين، ليس في نفوسهم حرج، مسلمين تسليما. وصلاح الأمة أيها الأحباب بالاعتصام بالكتاب والسنة. يقول سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ومحمد صلى الله عليه وسلم ما استطاع أن يجمع العرب المتناحرين المتذابحين إلا بالكتاب والسنة. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. بماذا ألف الله بينهم؟ بالقرآن والسنة. والله سبحانه وتعالى هو وحده له السلطة المطلقة، يقول عنها: إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. ويقول سبحانه: ولا يشرك في حكمه أحدا. أما اتباع القوانين الوضعية فهي نوع من أنواع الشرك. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وطاعتهم ولو بحكم واحد شرك بالله. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. من أطاع بحكم واحد، من أكل ذبيحة حرام ورضي بهذا فهو مشرك. الله يقول في القرآن: من أكل ذبيحة لم يذكر اسم الله عليها ذبحها مشرك، راضي بهذا الفعل فهو مشرك. فكيف بمن يرضى بكل هذه الأحكام وكل القوانين؟ يقول سبحانه: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. أحبارهم المشرعين اتخذوهم أربابا من دون الله. الله يأمر محمدا بالشريعة فيقول له: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. إذن هي أهواء وليست قوانين. ثم انسحب الأمر على أمة محمد: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وما حكم من يخالف؟ قال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ثم قال: فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون في ثلاث آيات متتابعات. ثم بعد ذلك أيها الأحباب الكرام لنستمع ماذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه إذا حكم ولاة الأمر بغير ما أنزل الله وقع بأسهم بينهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لقوله ما حكم قوم بغير ما أنزل الله إلا وقع بأسهم بينهم. وهذا من أعظم أسباب تغيير الدول وتناحرها وتذابحها والخلاف الذي يكون بين الشعب وبين القيادة، لأنهم خالفوا حكم الله فحكموا خلق الله بغير شرع الله. ولينصرن الله من ينصره. اللهم أعن ولاة المسلمين على تطبيق شرعك وتحكيم هدي نبيك، أنت ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على محمد الصادق الأمين. أما بعد عباد الله، ومن أفواههم ندينهم قاعدة قانونية هم وضعوها وضعها الوضاعون للقوانين. ماذا تقول هذه القاعدة؟ اسمعوا، تقول أن السلطة التي تملك إلغاء القاعدة القانونية هي التي تملك إنشاءها، أو سلطة أعلى منها، إذ أن من يملك الأكثر يملك الأقل. هذه قاعدة أصل من أصول القانون. إذن كيف تقولون ذلك في قوانينكم ولا ترضون ذلك لله؟ أليست السلطة العليا لله؟ أليست الله الذي يملك التشريع ويملك الإلغاء، الذي يحكم ثم ينسخ، الذي يحلل ويحرم؟ كيف تجعلون ذلك في قوانينكم ولا ترضونها لله وتهجمون على حاكمية الله في الأرض؟ من أفواههم ندينهم. الله سبحانه وتعالى له الحق المطلق، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ويقول سبحانه: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ويقول سبحانه: ليس كمثله شيء. علماء التوحيد يقولون ليس كمثله شيء في الأسماء الحسنى وفي الصفات العلى، وليس كمثله شيء في أفعاله سبحانه. فإذا كان علماء التوحيد تحت نظام طاغوتي يخافون أن يقولوا ليس كمثله شيء في حكمه أيضا، يخافون من النظام ليس كمثله شيء، ليس في الأسماء فقط ولا في الصفات فقط ولا في الأفعال فقط، بل حتى في الحاكمية ليس كمثله شيء في تحليله، وليس كمثله شيء في تحريمه، وليس كمثله شيء في أمره، وليس كمثله شيء في نهيه وشرعه سبحانه. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أيها الأحباب الكرام، أنقلكم إلى فتاوي أشهر علماء الأمة بمن يحكم بغير ما أنزل الله، الإمام ابن تيمية: الإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه، أو حرم الحلال المجمع عليه، أو بدل الشرع المجمع عليه، كان كافرا مرتدا باتفاق العلماء والفقهاء. ويقول العلامة أحمد شاكر رحمة الله عليه: هذه القوانين التي فرضها على المسلمين أعداء الإسلام هي في حقيقتها دين آخر، جعلوه دينا للمسلمين لأنهم أوجبوا عليهم طاعتها وغرسوا في قلوبهم قدسيتها. فهم يقولون عن هذه القوانين: قدسية القانون، حرمة المحكمة، الفقيه القانوني، المشرع القانوني. أما الإسلام فيقولون عنه وعن فرعه: الرجعية، الجمود، الكهنوت، شريعة الغاب. وتقرأ ذلك في الصحف والمجلات التي يكتبها أتباع الوثنيين. هذا كلام العلامة أحمد شاكر رحمة الله عليه. أما ابن القيم رحمة الله عليه يقول: من تحاكم أو حاكم إلى غير ما جاء به الرسول فقد حكم الطاغوت وتحاكم إليه. محمد بن عبد الوهاب يقول: من الطاغوت الحاكم الجائر المغير لأحكام الله تعالى. الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية رحمة الله عليه يقول: ومن الكفر الأكبر المستبين تنزيل القانون الوضع اللعين منزلة ما نزل به الروح الأمين. الإمام السنجيطي رحمة الله عليه يقول: إن الذين يتبعون القوانين الوضعية التي شرعها الشيطان على ألسنة أوليائه في مخالفة لما شرع الله على ألسنة أنبيائه ورسله، إنه لا يشك في كفرهم وشركهم إلا من طمس على بصيرته. الإمام من باز متعنا الله ببقائه يقول: لا يتم إيمان العبد إلا إذا آمن بالله ورضي حكمه في القليل والكثير وتحاكم إلى شريعته وحدها في كل شأن من شؤونه. أما الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود رئيس المحاكم الشرعية في قطر يقول: أما محاكم القوانين الوضعية فإنها من البلاء المبين على الناس أجمعين. ماذا يقول الله؟ أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ويقول سبحانه: وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. ويقول سبحانه: أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. ثم في النهاية يحذر الله المخالفين: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وجاءت الفتنة: انهيار اقتصادي، تمزق اجتماعي، انهزام عسكري، جرائم، مخدرات، خمور، حشيش، ضياع، سرقات مكنمة، كل ذلك عقوبة من الله رب العالمين. ألا فليبلغ الشاهد الغائب أن شرع الله يحفظ الأموال المنهوبة ويحقن الدماء المسكوبة ويصون الأعراض المسلوبة ويقوم الأوضاع المقلوبة وينصر الجيوش المغلوبة. شرع الله الذي لا إله إلا هو، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. اللهم إنا نبرأ إليك من القوانين الوضعية ونسألك اللهم تحكيم الشريعة الإسلامية، ونوجه إلى مجالس الأمة في عالمنا: احذروا احذروا من المكر والكيد الذي يقوم به الطواغيت، إذ يتآمرون على الشريعة فيسقطونها باسم الشعب، ورقبة الشعب كلها تريد الشريعة. احذروا من تلبيس الظلم تلبيسا نيابيا شرعيا، فإن الله ساعتها ينتقم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا سوءا إلا صرفته، ولا عيبا إلا سترته وأصلحته، ولا مسافرا إلا حفظته، ولا غائبا إلا رددته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ولا عدوا إلا خصمته. اللهم ثقل ميزاننا وحقق إيماننا وفك رهاننا، واجعلنا برحمتك في الفردوس الأعلى، وأرنا في اليهود وأعوانهم يوما أسودا، والنصارى وأنصارهم يوما أسودا، والشيوعيين وأشياعهم يوما أسودا. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم عليك بيهود العرب قبل يهود إسرائيل، اللهم شرد بهم من خلفهم يا رب العالمين. اللهم